في جميع أحوالنا وجميع أوقاتنا نمثل، حتى الذين لا يصلون، حتى الذين يحاربون الإسلام يقضون حياتهم في الغالب ببسم الله. بداية حليفها التوفيق ورفيقها النصر ونهايتها الجنة بأمر الله رب العالمين. بسم الله بداية نفع وبداية علو وبداية سرور. بسم الله بداية عقيدة، أنك تبدأ أعمالك ببسم الله، تتخلص من هواك وتتخلص من أهليتك وتتخلص من ذلك وترجع الأمر كله لله. قل إن الأمر كله لله. بسم الله نحتاج إليه في عصر ضغط الله. اسم الله تبارك وتعالى نذكره في اليوم مئات المرات، وربما لا ننتبه لذلك أننا ننادي الله بسم الله، يعني أبدأ بالله. بسم الله يعني أبدأ بالله. باب الاستعانة، أستعين بالله، أبدأ حياتي بالله، تخطيطي وتنظيمي وتنظيري وتفكيري لن يكون إلا بتوفيق من الله عز وجل. بسم الله، بسم الله إذا نطقنا وإذا تكلمنا. عجيب هذا الإنسان، عجيب تلك الألفاظ التي تخرج منه. ببسم الله أنطقها حروفا وحمالا بأسباب الوفاء. ننطق الأحرف بسم الله، نكتب بسم الله، اقرأ بسم ربك الذي خلق، يتكلم النبي فيقول كل عمل لا يبدأ ببسم الله فهو أبطأ، يعني هو أبطأ. فأخلاق النبي وصفات النبي صلى الله عليه وسلم لا يمارسها إلا ببسم الله، ولذلك تكتب المسألة على الرسائل وعند الحوائل وعند الكلام وعند السمع وعند الخطب وعند الرسائل وعند الخطبة وعند الرشقة وعند كل أمر تبدأ ببسم الله رب العالمين. وذكر الإمام القرطبي رحمه الله تعالى قال قسم من ربنا أنزله على رأس كل سورة. بسم الله الرحمن الرحيم، قسم من ربنا أنزله على رأس كل سورة على أن كلامه حق سبحانه وتعالى، على أن كلامه حق وصدق. هذا وقد ندب الشرع إلى ذكر البسملة في أول كل فعل وكل قول وكل أمر، كالأكل والشرب والكلام والمشي والصعود والنزول والركوب والهبوط والنوم والاستيقاظ من النوم، وفي جميع أحوال ينبغي أن تبدأ ببسم الله. ذكر ابن حبان في سننه عن جابر رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم أغلق بابك واذكر اسم الله، أغلق بابك واذكر اسم الله، وأطفئ مصباحك واذكر اسم الله، وخمر إناءك رطب حلة واذكر اسم الله، وأوكس الله في بق الإربة أو الكلة واذكر اسم الله. حينئذ لا يستطيع الشيطان أن يلمس هذه الأشياء. يعني لو عندك لبن وعندك ماء وعندك طعام وعندك شراب وعندك خزنة وعندك كذا فأفلت هذه الأشياء، الشيطان لا يفتح بابا من الله. فإذا أغلقت أشياءك وذكرت اسم الله عز وجل، فأغلقت الإناء وأوكأت الصفاء وأغلقت الباب المفتوح، فبدأت ذلك ببسم الله، فإن الشيطان لا يمسك وإن الشيطان لا يقرب. أما فضل بسم الله الرحمن الرحيم، قال جعفر الصادق البسملة تجاه السورة. البسملة تجاه من فضل البسملة أنها تشرب البركة. من فضل البسملة أنها تشرب البركة. تشرب البركة. البركة دي مأخوذة من بروك البعير. يقول لك البركة إيه؟ نايمة. البعير إذا نام لا يقوم أبدا إلا إذا استراح. تموته تقطعه لا يقوم إلا إذا استراح. البركة نايمة. ومنها البركة، بركة الماء، لأن الماء فيها إيه؟ واقف واقف لا ينفع لا ينفع هكذا موجود. فمن فضائل بسم الله أنها تجلب البركة. قال عليه الصلاة والسلام صلى عليه: كل أمر في مال لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أبطل. كل أمر في مال لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أبطل، يعني أقطع. أي أمر أمر في مال ما بدأت شيء ببسم الله ما فيش أي بركة خالص. فاجعل البسملة على لسانك دائما في كل أمر. امرأة كانت تبسمل على كل شيء فاغتاظ زوجها، يعني انت عندك اسلام واحنا ما عندناش، فكانت اذا اخرجت سرة المال تقول بسم الله يا بركة ربنا، فاشترى لها سمكة كبيرة اليوم، وقبل ان يشترط السمكة ذهب الى كيس المال والقاه في الارض رمى الفلوس غصب زوجها، وبعدين اشترى سمكة كبيرة قال قطع السمكة الأول وبعدين هات الفلوس عشان يورطها يعني. فقامت بتقطيع السمكة وكتبوه بسم الله، فوجدت سورة المال في بطن السمكة. ما قالش زوجها حاجة، غسلت سورة المال المال ووضعتها مكانها وعادت بسم الله تقطع السمكة وتطبخها. فإذا لما شبع زوجها قال له: قومي فأحضري المال لصاحب السمكة. فقامت وفتحت الدولاب فأخرجت سرة المال وقالت بسم الله، ففتحت السرة وأخرجت منها ثمن السمكة. فقال الرجل: آمنت بالله، آمنت بالله أن هذه السرة جاءت من البحر ببركة اسم الله تبارك وتعالى. بسم الله تحفظ صاحبها. إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. ما كان سليمان يرجع الملك إلى ذاته وإلى قوته ومكانته، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، لا حول له ولا قوة إلا بالله، وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. نعلم جميعا أن مكة حاصرت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث سنوات، حتى أكل النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه ورق الشجر، وفك هذا الحصار بقصة عجيبة. حشر من الحشرات أكل هذا الحصار الظالم الجاهل المكتوب في مقاطعة بني هاشم: إن موضع اسمك الله. وأخبر النبي، أخبر النبي الناس بذلك، فذهبوا وأخبروهم أن الحشرة الأرض قد أكلت الصحيفة إن موضعا منها فيه بسم الله وبسم الله. ففتحوا الكعبة فوجدوا كلام النبي صدق، فآمن منهم من آمن وكفر منهم من كفر. فبسم الله كانت سببا في نجاة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من الحصار ثلاث سنوات. بشر الحاكم، لا زلنا نتحدث عن فضل البسملة. بشر الحافي هذا الرجل سيد في الورع وكبير في العلم. كان اخته ماشيه بتغزي الصوف فسالت الامام احمد سؤالا، قالت له: انا اغزي في ضوء القمر يمر علي جند السلطان معه الناقه، فأغزل جيدا في ضوء النار، ده حرام ولا حلال؟ يعني سؤال كله وضع. تقول انا بغزل في ضوء القمر، بعمل بلوغ في ضوء القمر، وفجاه يعدي عليها جند السلطان ماشيين في الشارع، طبعا كل ناس 100 200 فتقعد بقى لمده دقيقتين ثلاثه خمسه تغزل في ضوء الشموع او في ضوء هذه النار. فتقول الامام احمد: ده حرام ولا حلال؟

بها نحن على ولدك رغم الخوف ورزقه وقطعه له وتقديمه لامرأته عليه والباقي يهدي اعمل له ايه بحبه هذه رحمه احد الصالحين احد الصالحات قالت يا رب احدى الصالحات قالت يا رب لما مات ولدها انا غير طبعا بعد الفرق من مات ذنوب اهل الارض غير الشرك، بس مش مشرك وجاب ذنوب اهل الارض، حاجه من اثنين، اما ان يحاسبه الله على ذنوبه، واما ان ياخذ قسطا من النار ثم يدخل الجنه. هذا بخلاف بعض الفرق الضاله الذين قالوا ان مرتكب الكبيره خالد مخلد في النار. الكلمه دي خطر جدا، يقوم انا لو عملت كبيره يبقى انا رايح فين؟ النار. سبحانه وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. فاستحضر رحمة الله واستحضر معية الله. الوفر ما وفره الله بسم الله. المعان ما أعانه الله. فلا تنسى الفضل إلى نفسك فإن الفضل كله بيد الله. إذا بلينا فخذ بالله وربه إن الذي يشهد البلوى هو الله. الله يحدث بعد العسر ميسرة لا تجزعن فإن القادر الله. والله ما في وبك أرفع. سأل موسى ربه هل تنام؟ فأمر الله أن يمسك قارورة، قارورة ماء، فأمسكها مليا طويلا، ثم أخذته سنة فغفل فوقعت. فقال الله عز وجل: لو نمت لوقعت السماء على الأرض. أو كما في الآخر: إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن، يعني ما أمسكهما من أحد من بعد. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم. لما تروح تنام افتقر وحدانية الله، وأن الله لا ينام. باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفع. في حد نام على سيجارة، في حد نام وهو مشغل التلفزيون، في حد نام وعمال يحب في وحده في التليفون، في حد بينام وله نام من المخدة للمرأة. وأنت تقول: باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفع. إن أمسكت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادة الصالحين. بسم الله عند الطعام. ماذا لو حضرتك فقدت الشهية؟ فقدت الشهية، ذكر لي بالأمس قصة واحد. الأخت أخذت حبوب بلغاريس أو حاجة، وأمها عملت لها فتحة واحدة، فهو عاد عنه أنا عاوز فتحة، قلت له طب أختك عيانة. الأسبوع الجاي راح خد نفس الحبوب وعملت له فتحة، ما أكل منه شيء. واحد أخذ دواء عيانة ما أكل منه شيء. تخيل أنه ليس لك شهية، يعني جاي كده ماليش نفس الأكل. جماعة عندهم فقدان شهية، دول عندهم مليون هنبيع حد، ودول عندهم فقدان شهية بنسبة مثلا 20%. تخيل وانت عندك فقدان شهية بنسبة 100%، يقدم لك الطعام ليك زي الخيار، زي اللحم، زي التورته، زي الكوسه، كل واحد. ماذا لو فقدت هذه الشهية؟ إذا حينما تنبت تقول بسم الله عند طعامك. قال النبي عليه الصلاة والسلام لعمر بن سلمة عمر بن سلمة: يا غلام سم الله، سم الله. لما تقول قل بسم الله، وكل بيمينك وكل مما يمينك. بسم الله: اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وارزقنا خيرا منه. لا تنسى ان تسمى الله عز وجل، لكن لا تستطيع ان تاكل هذا الطعام ببسم الله. في واحد بلع سلطه وبلع بطه ازازه كابوله وبلع 10 صح وبتنزل، يعني لماذا لا سبب في تمزيق الامعاء والمعده؟ من الذي يحفظك؟ الله سبحانه وتعالى. فلا تنسى ان تبسمك حينما تاكل. بسم الله عند الدخول والخروج. من الذي يشد الى بيتك؟ قابلت رجلا كان من اهل القران ومعروف بالصلاه، ولكنه تجاوز ربما 90. فقابلته سماء قوي يعني قبل ما نطلع موضوع الصهاينه والتوهان اللي احنا فيه. فقال لي: لو سمحت يا عم، امال اللي عاوز يروح بيت فلان من بيت اللي هو بيته يعني، اللي عاوز يروح بيت فلان يروح منين؟ فبكيت خدته من ايده واوصلته الى بيته. قلت له: ماشي، صار سليم وكان كبر سنه ولكن عنده قوه، لكن الذاكره بتضعف وكادت ان تضحك. فكل اللي عاوز يروح بيت الشيخ احمد كان اسمه احمد ابو فلان، اللي عاوز يروح الشيخ احمد فلان ده يروح ازاي؟ تخيل ماذا تصنع حينما ماذا لو كتب عليك الدين؟ كتب الله الدين على بني اسرائيل 40 سنه يتيهون في الارض، يعني بيتهم مش عارف، وتفرقوا في الارض وتمزقوا في الارض حتى اجتمع منهم ذله في يثرب، وكانوا يهددون العرب ان الذي اخر الزمن سيبعث منهم في فوضعت المفتاح في الباب فلم يفتح، فرقت الباب بشده ففتح علي الباب فدخلت وطلعت القميص وطلعت البنطلون. وطبعا ما فوجئ ان الناس بتصحيه وفوقه ومش معلوش ميه، دخل عند بيت الجيران وست بقى قعدت تصور مش عارف ولاد مش عارف ايه، اتصلت بجوزها وقعدت حدوته. فبقول فوقت لقيت نفسي كده من دون الداخليه في بيت ليس بيتي. قالت انتكست قدام كل العماره ينظرون الي. فكان هذا المشهد سبب في توبته. من الله عليه بالعبد، لماذا اغير هذا العبد؟ فحينما ذهب الى بيتي تخرج من بيتك بسم الله توكلت على الله اعتصمت بالله ولا حول ولا قوه الا بالله. اللهم اني اعوذ بك من ان اضل القلب او ازل او ازل او اظلم او اظلم او اجهل او يجهل علي. ولما ترجع بيتك بالسلامه بسم الله ولجنا وبسم الله فرجنا وعلى الله توكلنا. كم من رجل خرج ولم يعد، صدمته سياره، ذهب مع اصحابه في الصيف ليستحم في البحر فلم يخرج، ذهب الى المسجد ليصلي فسجد فلم يكن في السجاده، ذهب ليجري فمات على سبيل المعصيه. انت تقول بسم الله ولجنا وبسم الله فرجنا وعلى الله توكلنا. الحمد لله انا رجعت بيت بالسلام، هذه نعمه عظيمه جدا، عظيمه جد عظيمه ان تعود الى بيتك. فخروجك ببسم الله وولوجك ببسم الله، وقل رب ادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا. فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقك، امشي في مناكب الارض وكل من رزق الله عز وجل وامش عليها ببسم الله. بسم الله عند ركوب الدابة وعند ركوب البحر. بقولوا للمثال بيضرب اللي بيحط واطي يعني، أو لواحد مثلا زوجته بتمشي بقولوا للجمل هو أنت ليه كده كبير وعالي وتتركه؟ قال لهم أنا اللي نخلت، أنا اللي بخلي الجمل ما نخلش. طب هتركبه ازاي؟ فحينما تركب الدابة دابة دي شرسة جدا يعني، ممكن تركب حصان ضخم اليوم للبنات، الحمار كذلك. حينما تركب الدابة من الذي ذللها لنا وذللناها لكم؟ فمنها تركب هذه الدابة، تركب منها قسما وتأكل قسما آخر، قسم الذي يركب لا يركب، الذي يركب لا يركب. من الذي يسر لنا ذلك؟ إن الله تبارك وتعالى. هل فكرت وأنت تركب البحر؟ طب لماذا لم تغرق؟ من الذي يحفظ هذه السفينة؟ إن الله تبارك وتعالى. فحينما فكر وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها، سبحان الله. حينما أمر الله نوحا أن يحمل في السفينة من كل زوجين اثنين وهكذا إلا من سبق عليه الأمر ومن آمن، ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. بدأ نوح عليه السلام يركب السفينة، الماء نزل السماء وطلع من الأرض. طيب من الذي أمر الماء أن ينزل في داخل السفينة؟ بس كنا عاملة زي العلم يعني، الماء ينزل حوالين السفينة وينزل في السفينة. إنه الله تبارك وتعالى. إن نوح عليه السلام لم يفخر بصناعته، من هنا عقل معنا. وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. وهي تجري بهم في موج كالجبال، ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. بسم الله تجري أنفسها. وله الجوار المنشآت في البحر كالعلم، العلم هو الايه؟ الجبل، سفينة كالجبل. طيب ذلك صانعها، الكلام ده قبل 60 سنة، صانعها كتب عليها حرف الله لا يستطيع إدراكها. صنعت من الفولاذ الحديد الصلب الذي لا يقبل التحطم ابدا. سفينه تصنع من الفولاذ الحديد الصلب، وقبل ذلك تصنع من الخشب مع الحديد مع التركيبات، وهذه سفينه عملاقه كبيره جدا تصنع من الحديد الصلب الفولاذ الشديد الصلابه، وكتب عليها حتى الله لا يستطيع الاغراء. يعني كانه عاوز ناس تطلقن يعني حتى يغرق الغباء حتى ربنا. فاصطدمت بجبل ثلج، الثلج يمزق الحديد، وما يعلم جنود ربك الا فتغرق السفينه في اول رحله لها. كل عوامل النجاه موجوده، ولكنهم لم يقولوا بسم الله مجريها ومرساها. فان الذي يسير السفن في البحار انما هو الله العزيز الغفار سبحانه وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، سر تكرار المساله في جميع شؤوني ان تشعر بضغائن نفسك وبضعفك وبحاجتك دائما الى ربك، وان تستعين بالله دائما على كل شيء، فهي تجدد النيه في كل وقت انك منخلع من ذلك ومنخلع من عظمتك ومنخلع من قوتك وعائد الى ربك وعائد بربك بادئا كل حياتك ببسم الله. البسملة اختلف العلماء فيها، فبعضهم قال انها آية من كل سورة، انها آية من كل سورة، يعني كل سورة البسملة منها آية. ومال الى ذلك الامام الشافعي رحمه الله رحمة واسعة انها آية من كل سورة على سورة براءة. وبعضهم قال انها آية من سورة النمل فقط، انه من سليمان وانه بسم الله الرحمن الرحيم. وبعضهم قال انها آية من سورة الفاتحة. سورة الفاتحة كم آية؟ سورة الفاتحة كم حرف؟ سورة الفاتحة كم كلمة؟ فإذا عددت سورة الفاتحة كم آية تتفق؟ كم؟ سبعة. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أنا أسأل ليه إيه؟ إيه المسألة؟ لأن الفاتحة آية مع المسألة. وقال بعض العلماء أن الفاتحة سبع آيات، ولقد أتيناك سبعا من المثاني، والقرآن العظيم أن الفاتحة سبع آيات من غير الفاتحة. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. في الآية الأخيرة قسموها اثنين، عشان يجعل الفاتحة كام؟ سبع. والراجح الله أعلم أن البسملة آية من الفاتحة، ولا تصح الصلاة إلا بها. فمن قرأ الحمد لله رب العالمين بطل الصلاة. على رأي هذا المذهب أن من قال البسملة آية من الفاتحة من يطلب هذه الآية قبل الصلاة. وأما سبب الاختلاف بعض الأحاديث التي صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم وأبو هريرة وغيره، وفيها أن النبي كان إذا بدأ الصلاة تسر بالبسملة في قراءتك وأن تجهر بها أحيانا. الصحيح أنك تسر بالبسملة في قراءتك تماما وتجهر بها أحيانا. أما الجهر بها حتى تلفت الأنظار أن البسملة آية من الفاتحة. إلى مثلا الأولاد الصغار لما يشوفوه كل مرة الحمد لله رب العالمين ما قلتش ولا مرة أصلي في هذا المسجد طول الأسبوع تبدأ بالحمد لله رب العالمين. فيظن البعض أن الفاتحة ما فيش شهر سنة. فحينما كل ثلاث أربع أيام كده تفوت المرة ثم تشهد بالبسملة فتكون قد أصبت السنة وجمعت بين الأحاديث التي جاءت في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. مبسوط عن الحكم؟ ثاني سنين ما سمعتهاش الله أكبر. طب ما احنا بنقول أهو. أنا هقول الإمام أنا بتكلم عن الإمام نفسه. فينبغي للإمام أن يسر بالبسملة وأن يشعر بها أحيانا ليعلم الناس ويعلم غير المتعلم أن البسملة آية من قراءة الفاتحة. وإذا أصر كان على طول الخط ففعله صواب لكنه ترك الفاتحة. وإذا جهر بها على طول الخط ففعله صحيح لكنه ترك الأولى. وكل فعل رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الإمام القرطبي ذكر في البسملة 27 مسألة. في شرحها وفي فضلها وفي الحاقها بالسور وفي فصلها عن السور وفي تعلقها بسورة براءة وفي وضع البسملة حينما تبدأ القراءة وأنت في النص يعني من نصف السورة إلى غيرها. وألف فيها الإمام الرازي مؤلفا كاملا في بسم الله الرحمن الرحيم. وكتب فيها العلماء كتبا وثيرة واسعة في بسم الله الرحمن الرحيم. زي ما كان واحد مرة الرجل يقرأ والسارق والسارق